الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أصل الأخوة الكرام في التفسير عند سورة فصلت عند قول الله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم من لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. تحدثنا عن قول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني أن الله سبحانه وتعالى يهدد الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه، وهي صاعقة تأتيهم مثل ما حصل مع عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل، يعني ماذا الله تعالى عذبهم هذا العذاب؟ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني قبلهم وبعدهم، ألا تعبدوا إلا الله. كل الرسل تدعو إلى هذا العنوان الرئيسي، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده في العبادة، ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. وهذا كعادة كثير من الأقوام اللي يتعنتون مع الرسل، يقول لو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني الله تعالى ليش أنزل البشر مفترض ينزل ملائكة؟ وهذا يعني هذه شبهة دائما تتكرر، والله تعالى رد عليها كثيرا، يعني لماذا لا يكون ملائكة؟ فالله تعالى بيّن أن الرسل لا يكونون إلا بشرا، قال لو كان في الملائكة في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسل. فالله تعالى إنما يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم، لأن الرسل يقتدى بهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتدى، دائما الرسل يقتدى بهم. فالملك يصعب الاقتداء به، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يفتر عن عباده ولا يتزوج ولا، فكيف يمكن الاقتداء به؟ صعب. أيضا الملائكة ما ينزلهم الله تعالى لدعوة الناس، إنما ينزلهم إما في الوحي أو بالعذاب. فإذا قالوا أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يهلكهم الله تعالى ما يقبل عنهم شيء، فليست هذه مهمة الملائكة. وحقيقة الأمر إنما هو تعنت، يعني ليس هم بدون ملائكة، حتى لو جاء ملائكة سيكفرون، جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، رجعت نفس المشكلة مرة أخرى، هذا رجل وليس ملك. لكن هي حقيقة تعنت، يريدون فقط يعني ذكر ما يستحيل أن يأتي به النبي حتى يدعون مبررا لأنفسهم في ترك الإيمان. ولذلك قال تعالى هنا قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. يقول الله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وكان قوم عاد فيهم بسطة في الجسم وقوة، فكانوا يقولون من شدة الكبر من أشد منا قوة. فرد الله عليهم قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولا شك يعني الخالق هو أولى بالصفة، يعني من الذي لكم، من الذي أعطاكم هذه القوة؟ ليس الله، فهو أولى أن يكون هو الأقوى سبحانه وتعالى. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي ريحا عظيمة من قوتها، لها صوت مزعج وشديد كالرعد القاصر. فسخرها عليهم، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، يعني أيام عليهم نحس وفيها شدة عليهم شديدة، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى. الله تعالى يعذبهم عذابا في الدنيا غير عذاب الآخرة الذي هو أشد، وهم لا يرسلون. وأما ثمود فهديناهم، يعني أرسلنا لهم ما يؤدي إلى هدايتهم من رسل وكتب، يعني الله تعالى أعطاهم كل شيء. وأما ثمود فهديناهم لكنهم فاستحبوا العمى على الهدى، لا يريدون أسأل الله في الهداية، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. لاحظ هناك خزي وهنا هون، الله تعالى يعذبهم عذابا معنويا غير العذاب الحسي على أبدانهم، فعذاب يهينهم ويخزيهم نسأل الله العافية. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. من الفريقين في عاد وثمود آمن قليل من الناس مع النبي مع نبيهم عليه السلام، فالله تعالى نجى هذه المجموعة قليلة. قالوا نجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يوزعون يعني يرد بعضهم إلى بعض حتى يكونوا في صف واحد. يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. حتى إذا ما جاءوها، ما هنا يسميه العلماء زائدة يسمونها صلة، يعني تأتي للتأكيد ليست للنفي، مو معناها حتى إذا ما جاءوها أنهم ما جاءوها، لا أنهم جاءوها، لكن مقصود بها تأكيد معنى، يعني حتى إذا جاءوها. وكان أحد العلماء الكبار اسمه الشيخ فيصل آل مبارك، فيصل مبارك من الحسن، عالم جليل، وله كتاب في التفسير اسمه دروس القرآن في مجلدين مطبوع. فيقول في مقدمة الكتاب، يقول كنت يعني اللغة العربية آثرها عظيم في فهم القرآن حتى يومنا هذا، فكان بعض الآيات أشكلت علي وإنما فهمتها من أهل البادية، فكان مما أشكل علي هذه الآية حتى إذا ما جاءوها. يقول أنا أقرأها حتى إذا ما جاءوها، يعني طيب ما جاءوها، فلماذا الله تعالى يقول شهد عليهم سمعهم، وفهم أن ما هنا نافية. يقول فكنت في بيت الوالد، والوالد كان هو قاضي البلد، فجاء رجل من أهل البادية ضرب الباب، والدك موجود؟ قلت لا والله في المسجد إن شاء الله يأتي. قال طيب إذا ما جاء أبوك قل له أني ساحر. يقول فهمت الآية من كلام الرجل، إذا ما جاء أبوك قل له أني أريد أن أقرأ. فسبحان الله، يعني لا زالوا يستخدموا نفس الأسلوب ونفس حتى إذا ما جاءوها، يعني حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. طبعا هذه مفاجأة حقيقة بالنسبة للكفار، يعني هو كان يتوقع أن يشهد عليه ناس أو ملائكة أو كذا، فكثير منهم كان يقول يا ربي لا أقبل على نفسي من غير نفسي شهيدا، أنا ما شهادتي إلا على نفسي. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن الشقي إذا حشر يوم القيامة يقول يا ربي إني لا أقبل على نفسي من غير نفسي شهيدا، فيقول له الله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، فيختم على فمه، يختم ختم الترجمة مو الإغلاق، ختم أعوذ بالله، يزال الفم تماما، يعني يصبح جلد فقط، فيختم الله على فمه فيقول لجوارحه انطقي، فتنطق يداه ورجلاه، يداه تقول فعلت صوبت، يداه رجلاه تقول ذهبت إلى المنكر الفلاني والمعصر، ويبدأ يشهد عليه كل شيء. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، صور جلود أي وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما أطلق الله ألسنة هؤلاء، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني كان هذا صاحب المعصية ما يستتر من جلده، ما يقدر أصلا يستتر من جلده ولا من خاص، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. يعني حسب الله ما يدري يغفل عنكم تغيبون عنه. قال وذلكم ظنكم، يعني بسبب غفلتكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا يعني يقول يا ربي نريد منك العتبة والعفو فما هم من المعتبين، يعني لا نجاة لهم. ذاك الحديث اللي في صحيح مسلم لم يطلق الله تعالى لسان هذا الكافر فيقول لأعضائه بعد أن شهدت عليه بعدا لكن وسحقا فإنما كنت عنكن أناضل، أنا أناضل وأدافع عنكم وتتشهدون علي. فقالت الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فهذه سبحان الله يمكن من أكثر الشهادات رعبا عند هؤلاء الأشقياء، أن تشهد عليهم جلودهم وسمعهم وأبصارهم يوم القيامة ما فعل. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يسترنا بستره، وأن لا يشهد علينا أعضاؤنا إلا بخير عند ربنا هو ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.